إبراهيم عليه السلام. إبراهيم انظر إلى عزة هذا الرجل المسلم، الله عز وجل أخبر عنه إن إبراهيم كان أما، كان إمام يقتدى به، كان لحاله. ما قال والله بعض الشباب الآن يلتزم يروح يسافر يقول والله أنا لوحدي ما عندي أحد. اسمع إبراهيم نبي الله خليل الرحمن، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. ما معنى قانتا لله؟ مداوم على الطاعة. كثير من الشباب الآن يسمع هذه الكلمة شهرين ثلاثة شهور تايب، وبعدين نسأل الله العافية والسلام يرجع أخص من أول. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. ماذا حصل عندما عمل هذه الأعمال؟ اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذا إبراهيم، الله طلب منه طلب. إذ قال له ربه أسلم. إيش الجواب؟ قال أسلمت لرب العالمين. انظر ماذا فعل إبراهيم. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بل لم يتوقف الأمر إلى هذه القصة أن إبراهيم وصى أبناؤه، بل حتى يعقوب عند الموت جمع أبناؤه. تعرف من أبناء يعقوب مين؟ يوسف عليه السلام نبي الله جاء واستمع إلى وصية يعقوب. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. والله عشان كذا الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والله أنا ما أضمن عمري أني يمكن أموت على الكفر، لا والعياذ بالله. نائب الصحفي ما يضمن. من أجل ذلك اسأل الله الموت على الإسلام. يوسف عليه السلام ماذا قال؟ توفني مسلما. هو نبي. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الله يقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.